الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، ولا زلنا في سورة التحريم، باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. نعم، الحمد لله، وقد مضى هذا تفصيل في الليلة الفائتة. نعم. باب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغوت وأصغيت ملت لتسقي، صغى بمعنى الملا. نعم، فقد صغت قلوبكما. نعم، لتسغى لتميل. مالت قلوبكما يعني إلى الحق يعني. نعم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون. ظهير يعني المعين. نعم، تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد قووا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوه. قو أهل، ما جاءت السورة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا، قو من الوقاية يعني احموا أنفسكم وأهليكم من النار. فقال هذا مجاهد علموهم وأدبوهم، لأن بتعليمهم وتأديبهم يكون استقامتهم وبالتالي تكون حمايتهم يعني من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا. علمنا هذا أنه مكث سنة وغيد أن يسأل عمر. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي وهو غلام، وبعض هذه الوقائع وقعت يعني وهو صغير، ولكنه تتبع العلم بالقرآن وأسباب النزول من يعني من الصحابة الذين شهدوا هذا أكبر منهم. حتى بعد ذلك بعد أن جمع هذا صار يعلم كبار الصحابة من جمعه لهذا العلم. فمن جملة ذلك هذه السؤال عن يعني عن المرأتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان أعلم الناس بهذا عمر بن الخطاب، لكن يقول ابن عباس سبت وأنا أسأله، هذا في خلافة عمر، بقيت سنة كاملة وأنا بدي أعرف هذا، لكن هاب أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. إلى أن كان الفرصة أنه حج معه، ثم يعني كان في خدمته في الحج ووجد فرصة بعد ذلك سأل عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره. نعم. فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء. نعم. فأدركته بالإدارة فجعلت أسكب عليه. ظهران موقع قرب من مكة. نعم. فأدركته بالإدارة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين. رأيت موضعا يعني مناسب، إنه في خدمته وكذا فيكون قريب إليه، إن واحد يخدمك وكذا فيكون قريب إليه، فبلا يسأله وسأله كذلك بغير أدب يعني يا أمير المؤمنين كذا. نعم. من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم، فنزلت هذه الآية. اجتمعوا في الغيرة، وجاء أن هذا يعني تفصيلا في حديث عمر أيضا، يعني أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب رضي الله تعالى عنها، فقالت عائشة لحفصة يعني إذا جاءك فقولي له رائحتكم مغافير، فسيقول لا لم أكن مغافير وإنما شربت عسلا، فقولي له جرست نحله العرفض. ومعنى جرست نحله نحل العسل هذا الذي شربته العرفض نبتة إذا يعني وقع عليها النحل، وطبعا يأخذ النحل من الرحيق الزهور ويضع في العسل يعني، وهو لها رائحة يعني كريهة، فيصير العسل رائحته الذي يؤخذ من هذه الكريهة. فلما قال لذلك ظن النبي أن يعني كلامه صحيح، فقال النبي لا أكل، حرمه عن نفسه. فأنزل الله تبارك وتعالى بين ذلك يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. نعم. سورة تبارك الذي بيده الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. التفاوت الاختلاف، والتفوت واحد. التفاوت في قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني اختلاف، فإن خلق الرحمن كله محكم، فهذه السماء ليس هناك فيها تفاوت، جانب متهدم وجانب هادي وجانب كذا، وإنما كلها في غالب الإحكام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الصنع، اختلاف في صنع يعني سماء عن سماء أو جانب من الخلق عن جانب آخر. قل الله تبارك وتعالى أحسن كل شيء، فارجع البصر هل ترى من فطور يعني شفوف في السماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يعني ذليل لا يمكن أن يصل إلى بعد السماء. وهذا من يعني دلائل أن هذا القرآن من عند الله، فإن البشر مع تقدم يعني علومهم واختراعاتهم في أن ينظروا في أبعاد السماء أو يعتمدون النظر عين، ثم اخترعوا التلسكوب الذي مقرب، ثم طوروا هذه التلسكوبات أصبحت ترى إلى أبعاد شحيقة، ثم نقلوا هذه التلسكوبات وعلقوها على أقمار تدور في الفضاء، ثم علقوها على بعض الكواكب، ومع ذلك لم يعرفوا بعدا نهائيا وحدا لهذه السماء. مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو حسير. نعم. تميزوا تقطعوا. تكاد تميز من الغيظ، وصف الله النار بأنها تكاد تميز من الغيظ، يقال تميز فلان غيظا بمعنى أنه كاد يتقطع نفسه من الغيظ، إذا ملكه الغضب الشديد حتى استهلكه وأصبح كأنه حيتقطع من الغضب. فالله وصف النار بهذا الحال من شدة غضبها في يوم القيامة، وأنها تتغيظ على الكفار. قال جل وعلا عنها تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وطبعا هذا لا شك أنه وصف حقيقي، وإن كان هذا يعني الغيظ والغضب إنما يقع من يعني العقلاء ولا يقع من هل ينسب إلى الجمادات أنها تتغيظ أو ترضى، والنار يعني جماد، والحال أن هذه الجمادات لها إدراكات، كل جماد له إدراك. فالدليل على إدراك الجمادات كثيرة، ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشرك والدواب كثير من الناس، وهذا السجود حقيقي. والحصى كان يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الحصى من الأرض ثم يضعه في يده فيسمعون له تسبيح في يده صلوات الله وسلامه. والجذع حنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني كلام الجمادات كثير. فالله وصف النار بأنها يعني كالوصف العقلاء لهم إدراك، فقال بأنها بالنسبة لأهل النار إذا ملاك كانوا تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فلم يأتكم نذير. نعم. مناكبها جوانبها. قال الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من مناكبها مناكب الأرض. وأصل المنكب هو المكان المرتفع، كما يقال منكب الإنسان، منكب الإنسان كتفي، كأنها يعني مرتفعة فيه. فالله يقول فامشوا في مناكبها، قال هنا فسرها بأنها جوانبها جوانب الأرض وكلوا من رزق. فامشوا في مناكبها يعني حتى في مناكب الأرض وهي جبالها ومرتفعاتها، كذلك فيها مكان السكنة والزراعة والصناعة، يعني ليس فقط المأهول والمسكون هو الممهد السهل من الأرض، بل حتى كذلك يعني سفوح جبالها وعلوها كذلك قد مهده الله تبارك وتعالى وجعله يعني مذللا لحياة الإنسان. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. تدعون وتدعون وبعد مثل تذكرون وتذكرون. تدعون في قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السورة هنا هذا ما كنتم به تدعون أي تبارك طيب ذكر إن شاء الله هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة يعني العذاب، لما رأوه الكفار زلفة قد قرب وجاءت النار، كما جاء في الحديث أن النار يعني توضع لها 60,000 زمام، في كل زمام 60,000 ملك يجرونها إلى المحشر عياذا بالله. فلما رأوه العذاب زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت ساءت وجوههم، أصاب السوء، سودت عندما رأوا النار التي سيدخلوا إليها. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قيل يبدو أن القائل الملائكة لهم يبكتونهم هذا العذاب الذي كنتم به تدعون في الدنيا. ومعنى تدعون يعني تقولون قولا من باب يعني الاستبعاد، لأن ما يدعيه الإنسان ما يقوله قول يعني يستبعده، شنو النار في نار ما في نار وكذا وكذا، كما شان الكفار في يعني استبعادهم ورفضهم لهذا الوعيد. فقول لهم هذا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ويضرب يضرب بجناحاتهن. نعم، هذا حال الطير. ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. الطير صافات جمع صاف، والصاف إذا إذا إذا فتح يعني الطائر جناحيه وانطلق كطير دون حركة دون أن يخفق بهما. ويقبض، والقبض اللي هو يعني تحريك جناحيه علوا وسفلا للطائر. فإن الطير إذا كان في جو السماء إما يعني يقبض على هذا النحو وينطلق، أو تجده صاف أجنحته وينطلق كذلك، ما لا يحرك جناحيه ولكنه ينطلق كذلك يعني بالطيران. ما ينسكون الله، يعني لا ينسك الطير على هذا النحو. ما الذي علم الطير هذا وأمسكه في جو السماء على هذا النحو وجعله يطير؟ وعجائب الطيور أمر غريب جدا، فإن بعضها يقطع آلاف الأميال دفعة واحدة. طيران واحد فيها يكون عصافير صغيرة وكذا مثل السمانية وغيرها، تقطع أحيانا 5 و6 و7 آلاف ميل لفافة واحد، بعضها تقطع الأرض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي وتعدي بحار هاي أو تفعل دي. هذا أمر عظيم. أو لم يروا إلى الطير، أي من آيات الله، أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هو الذي خلق هذا الطير وأقدره ووضع فيه ما وضع من هذه الأسرار العجيبة، حتى إن بعض ما عنده يفوق ما عند البشر، إنما عند البشر الآن من وسائل يعني تحركهم ويعرفون بها الاتجاهات لا تبلغ ما عند الطير من هذه الوسائل. تور عندها من هذه الوسائل في معرفة طريقها، وتسير في أوقات الظلام الشديد والأمطار الشديدة وهذه اليد وتعرف طريقها، ولا تضل يعني في هذه المتاهات وتصل. فشنو هذا؟ إيش الأجهزة التي تحملها هذه الطيور وتتحرك بها على هذا النحو في جو السماء؟ سبحان سخر، ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله. سبحان. نعم. ونفور الكفور. نفور الكفور. العتو اللجو هو أهل اليد في عتو عن قبول الحق ونفور منه كر. وهنا قال النفور الكفور يعني الكفران به وكراهة له. نعم. سورة نون والقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس يتخافتون ينتجون السرارة والكلام الخفي. هذا وصف الأصحاب، لأن وصف الله أصحاب هذا البستان الذين ورثوه، قيل أنهم ورثوا عن أبيهم بستانا وكان أبوهم يعني يتصدق منه، وبعد أن مات تعاهد يعني أبناؤه أن يكتموا أمر يوم الحصاد عن الناس الذين يأتون لأخذ يعني ما يأخذونه من الزكاة والصدقة، وأن يبطلوا ما كان يصنعه يعني أبوهم في شفاء. فالله وصفهم، وصف حالهم عندما خرجوا للحصاد لجمع الثمرة، قال الله فانطلقوا وهم يتخافتون. قال هنا انهم يعني يقولون كلامهم سرا الا يدخل انها اليوم عليكم مسكين، يعني انطلقوا وهم يتخافتون يسر بعضهم الى بعض إنه ينبغي أن نذهب سرا إلى بستاننا نجمع ثمرته في السر والخفاء، ولا يعلم الفقراء وكذا بهذا اليوم حتى لا يشاركوهم في أخذ شيء من الثمرة. نعم. وقال قتادة حرب جد في أنفسهم. حرب. حرب قال جد في أنفسهم، وهنا جاء الحرد يعني في هنا في الوصف في وصف هؤلاء الأشرار إنهم وغدوا على حرد قادرين غدوا في صبحهم، يعني حرد هنا وصفه بأنه جد في باطلهم وفي عزمهم على ألا يعطوا الفقراء من ثمرة بستانهم شيئا. وفسر أيضا الحرد المنع، فغدوا على حرد منع يعني عزم وتشدد في هذا العزم على أن يمنعوا أي فقير من أن يأكل ثمرة من ثمار بستانه. نعم فغدوا على حرد قاتلين. نعم. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا. إيه. الله يقول فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هنا ضالون مش على الحرب. وإنما قال ابن عباس إنه إحنا خلنا الطريق يعني. لأن ما جنتهم على هذا النحو لأنهم جاءوا لجنتهم فإذا بها محترقة كلها. أثمرت فيها وقد احترقت أشجارها. فقالوا احنا ضلينا الطريق. احنا في الليل مشينا في الليل وضلينا الطريق ليس هذا هو بستاننا. إنا لضالون. مش ضالون يعني عن الحق. نعم. وقال غيره كالصريم. كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار. فأصبحت كالصريم يعني قال هنا الصبح انصرم من الليل او الليل انصرم من النهار لكن قيل ايضا قول هنا انه الصريم يعني الليل يعني محترقة سوداء الليل وقيل فأصبحت كالصريم يعني صرم اللي هو جمع ثمرة يعني أصبحت كالصريم هم سيدينها يعني مملوءة بالثمار مثل ما تشوف شجرة كانت مثمرة عارفة أمس والله مليئة مثلا بالبرتقال ثم تروح لا تجد فيها شيئا فأصبحت كالصريم هنا التفسير الأول هنا الوجه الأول إنها كأنها قد صريت يعني قد جمعت ثمرتها ولم يبق منها شيء وقيل بالمعنى الثاني فأصبحت كالصريم كالليل الأسود احترقت يعني احترقت وأصبحت سوداء مظلمة نعم وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول نعم يعني الصريم فعيل بمعنى مفعول نعم باب عتل بعد ذلك زنيم حدثنا محمود حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حسين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة يعني ابن عباس هنا أخبرت أن هذا وصف الرجل من قريش وكان له زنمة مثل زنمة الشاة زنمة الشاة بعض الشياة يكون لها هنا قطعتين متدليتين في أسفل الرقبة هذه الزنمة يسمونها الزنمة ففسر ابن عباس هذا لأن الله تبارك وتعالى أنه وصف رجل بعينه هنا قال جل وعلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم المهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد زنيم عتل بعد ذلك زنيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم يعني كأن هذه كلام ابن عباس بأنه يعني علامة فيه. نعم علامة خلقية نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر نعم هذا حديث عظيم يبين يعني حال من يدخل الجنة أو أهل الجنة وأهل النار قال النبي ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره. ضعيف يعني في الحال، متضعف يعني متواضع لا غير متكبر، فهو حاله في الضعف كالفقر نحوه، وكذلك هو لا يظهر كبرا وإنما يظهر ضعفا في خالق الله وعلى سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غليظ، كل عتل، جواب، مستكبر. عتل، إلى العتل هنا اللي هو يعني مجموع الخلق من متانته، جواب في القلب يعني غليظه، مستكبر متعالي على الناس. باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آدم، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا حال الناس في موقف من مواقف يوم القيامة، هو موقف يوم القيامة يعني يحصل فيه أحوال كثيرة جدا، فمن جملة هذه الأحوال أن الله تبارك وتعالى يعني يري العباد آية من آياته سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، وهو أنه يكشف عن ساقه، فعند ذلك يلهم كل من كان يسجد لله تبارك وتعالى طواعية في الدنيا فيسجد، وأما المنافق قل النبي فيعود ليأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحد مثل ظهر البقرة، ظهر البقرة لا ينسى، فيأتي ليسجد فيقع لقفاء، لأن الإنسان إذا كان ظهره خشب لا يستطيع يسنيه فيقع إلى ظهر عياذا بالله، فتأخذه يعني الملائكة وتسلسله وتبعده عن أهل الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة. فهذا ما فسر به يعني ابن عباس ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة راضية يريد فيها الرضا. عيشة راضية يعني هنا المنسوب الرضا للعيشة، والعيشة اللي هو العيش يعني لا ينسب له الرضا، لأن الرضا يعني إنما هو من فعل العقلاء، والعيشة إنما هو يعني الحياة، فقيل راضية يعني مرضية، هو أنها ترضي من يحياها، فالرضا لمن يعيشها، وأصبحت هنا من المبالغة في هذه وصف هذه العيشة أنها يعني هذه العيشة بذاتها هي راضية، يعني أنها كلها رضا وأن أهلها راضون بها، كما وصف الله أهل الجنة فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم في رضوان. نعم. القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. نعم، هذا كلام الكافر عندما يبعث يقول: يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها اللي هي النفخة الأولى هي التي قضت علينا وأنهتنا وأفنتنا، فلا يكون هناك نفخة ثانية يقوم بها اليوم القيامة. يا ليتها كانت القاضية اللي هي الأولى، لكنه بعث الحساب، ما أغنى عني مالي أهلك عني سلطان. نعم. من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجميع وللواحد. نعم، ما منكم من أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين، هذا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو صادق فيما أخبر به عن ربه، وأن هذا كتاب الله المنزل، ولو أنه فرض يعني أنه تقول على الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لا يدع الله تبارك وتعالى من يكذب عليه، كيف يخلي الله من يكذب عليه ويتركه أو يؤيده؟ فطبعا رسوله معصوم من أن يتخلى به، لكن لو فرض على فرض ما يقوله الكفار لو تقول علينا بعض الأقاويل، ما يكذب كل الكذب وإنما بعض الأقاويل، قال جل وعلا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وتين نية القلب يعني قتلناه، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد أن يحجز الله تبارك وتعالى عنه، فإن هذه الله لا يمكن يخلي من يكذب عليه سبحانه وتعالى، فهذا رسوله الصادق الأمين. قال فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا، لو يعني هذه حرف امتناع امتناع، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هي حرف امتناع الوجود، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو حصل هذا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم الوتين نياط القلب. قال ابن عباس طغى كثرة، ويقال الطاغية بطغيانه. طغى كثرة كثرة. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، قال طغى كثر يوم طوفان نوح عليه السلام، الله يذكر الموجودين بأنهم ذرية الذين حملهم الله تبارك وتعالى في السفينة، وهنا حملناكم في الجارية، حملنا أباكم في الجارية اللي هي السفينة، وطغيان الماء هنا قال ابن عباس كثرة، وأصل الطغيان هو مجاز الحد، يعني لما طغى الماء كثر وارتفع عن حده كانت حمل الله تبارك وتعالى يعني في السفينة نوح ومن معه والذين معه هم الذين أنسلوا بعد ذلك ونحن من نسله، كل الذين في الأرض إنما هم من نسل يعني الذين كانوا في السفينة من نسل نوح وحده، لأن الله جعل ذرية نوح هي الباقي، أنجب نوح ثلاثة أولاد ومن أولاده الثلاثة نسل كل اللي في الأرض بعد ذلك من هؤلاء هو سام وحام وياف. نعم طغى كثرة ويقال بالطاغية بطغيانه، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. نعم طغى الماء على على الخزان خلاص يعني تاب عليه سورة سأل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصيلة أصغر آبائه القرباء، إليه ينتمي من انتمى. نعم فما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤوي، فالفصيلة لهم الأقربين جدا، لهم يعني الأب والعم، وهذه فصيلته لهم الدائرة الأولى من الأقارب. نعم للشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شوات، وما كان غير مقتل فهو شوى. نعم نزاعة للشوى، قالوا فروة الرأس وجلدة الرأس والأطراف، ومعنى قيل نزاعة للشوى النار عياذا بالله، أنه إذا يعني وقع فيها الكافر فإنها يطير منها فروة رأس وتطير منها يعني أطرافه عياذا بالله، نزاعة للشوى تنزعه. تدعو من أدبر والصوت. نعم عزين والعزوم الخلق والجماعات واحدها عزة. قال جل وعلا مصور الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم أول الآية فما فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عن اليمين وعن الشمال عزين يعني جماعة يستهزئون ويتطنزون في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.